بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الإمام الشافعي عند الكلام على التيمم. قال: شرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. طيب، التيمم لغة القصد، ومنه قول الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. يعني هذا قال طالب من الطلبة فقد شيخه، غاب شيخه، ثم لما غاب ناب عنه في التدريس آخر دونه، فقال هذا التلميذ: تيممتكم، يقول لهذا البديل الذي جاء مكان شيخه للتدريس، قال: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. يعني إنما جئتك لما فقدت من كانوا أهلا لأن يجلس إليهم ويتعلم عليهم، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. فالتيمم يعتبر من نعمة الله عز وجل وإكرامه لهذه الأمة، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يشرعه الله عز وجل لأمة قبلنا. يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا مما خصه الله عز وجل دون الأنبياء، وخصنا الله عز وجل بهذا دون سائر الأمم، دون سائر الأمم. فغيرنا من الأمم إذا حضر وقت الصلاة ليس له أن يصلي في أي مكان، لا في الطريق في سفر، ولا في أرض، ولا في مزرعة، ولا في البيت، ولا في أي مكان. لا يتعبدون إلا في البيع والكنائس، ما يمكن أن يأتي بالعبادات في بيته، أو يأتي بالعبادة في مزرعته أو في أرضه أو في سفره في الطريق، لا يمكن أن يؤديها إلا في الأماكن المعدة لذلك. أما هذه الأمة المرحومة فجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. فمن ذلك التيمم، وهو ثابت كما ذكر الإمام النووي بالكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال: والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو رخصة وفضيلة، وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة، زادها الله شرفا لم يشاركها فيها غيرها من الأمم، كما صرحت به الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجمع أن التيمم مختص بالوجه واليدين، سواء تيمم من الحدث الأصغر أو الأكبر، وسواء تيمم عن كل الأعضاء أو عن بعضها. هذه الجملة من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى تحتاج إلى شيء من البيان والإيضاح والتعليق. يقول رحمه الله تعالى في المجموع في الكلام على هذه المسألة: قال رحمه الله تعالى: والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما بالكتاب، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإن كنتم جنبا فاطهروا، فمن كان منكم على سفر ف فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأما السنة فالحديث فيها كثيرة. طيب قال وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا لم يشاركها فيها غيرها من الأمم كما صرحت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أن التيمم مختص بالوجه واليدين يعني لا يتعلق التيمم بالرأس لا يتعلق بالرجلين. أعضاء التيمم اثنان الوجه واليدين. هل اليدين إلى المرفقين كما يقول الشافعية وغيرهم أم الكفان فقط؟ الراجح أنها للوجه والكفين فقط كما سيأتي. قال سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر يعني يكون التيمم عند عدم الماء أو تعذر استعمال الماء من الحدث الأصغر إذا أحدث حدثا أصغر وهذا معروف أو الأكبر سواء كان شخص على جنابة أو طهرت امرأة من حيض أو نفاس أو حصل لها ولادة كما مر بنا من قبل. الولادة ما الفرق بين الحيض والنفاس والولادة؟ الولادة إذا ولدت عند الشافعية ولم يخرج مع الطفل دم أو ما يكون الآن عمليات قيصرية يخرج الطفل بعملية قيصرية ما يخرج معه دم هل تأخذ حكم النفساء يعني أنها تبقى 40 يوما أو أقل مع أن الدم ما خرج قط لا تصلي لا تصوم لا يأتيها زوجها؟ الجواب لا. إذا وقعت لها عملية قيصرية فإنها تصلي وتصوم طالما أن الدم ما خرج لأن الطفل خرج من البطن وتصلي وتصوم إن أطاقت ذلك واستطاعت ذلك ولزوجها أن يأتيها إن كانت تحتمل ذلك. وكذلك أيضا لو ولدت ولم يخرج مع المولود دم هذا نادر لكن الشافعية وغيرهم يذكرون هذه المسألة يقولون إذا حصل جنابة أو دم نفاس أو حيض أو ولادة عند الكلام على موجبات الغسل قالوا يوجب الغسل الولادة الطهارة من الحيض الطهارة من النفاس أي جنابة. طيب قال سواء كان التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها. كيف تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها؟ عن كل الأعضاء واضح يعني الماء غير موجود أو أن الماء موجود لكن يتعذر استعماله لأن التيمم له سببا إما فقد الماء أو تعذر استعمال الماء يعني يمكن أن يتيمم والماء موجود متى؟ إذا تعذر استعمال الماء الطبيب نصحه وأن لا يغتسل في جسمه بثور في جسمه جروح في جسمه مرض لا يتأثى له معه استعمال الماء لا باردا ولا حارا حينئذ يتيمم مع أن الماء موجود بين يديه. فالتيمم لفقد الماء أو تعذر استعمال الماء الآن لكل الأعضاء إذا فقد الماء الأمر واضح. عند تعذر استعمال الماء لجميع الأعضاء الأمر واضح. طيب بعض الأعضاء كيف؟ الشافعية على وجه الخصوص التيمم أكثر من غيرهم من المذاهب يرون مثلا أن من على يده جريرة جبس على اليد أو على الرجل أو على عضو من هذه الأعضاء يده اليمنى اليسرى قال إذا كان على يده جريرة لا بد أن يفعل هذه الجريرة بعد وضوء. طيب رجل تقلب بسيارة حصل حادث سقط من مكان مرتفع من أين في ذلك الوقت يخطر على باله أن يتوضأ أو يوضأ غيره؟ الرجل أخذ إلى العناية المركزة والأجهزة عليه جبسوا له يديه ورجليه أو يد واحدة أو رجل واحدة. قال الشافعية طالما أن الجبس وضع على اليد على غير وضوء فيجب عليه عند كل صلاة ما يلي يتوضأ ويمسح على الجبس أو الجريرة وإن كان جزء من العضو ظاهرا يغسله وإذا فك الجبس يعيد الصلوات كلها ويتيمم عن هذا يعني يتوضأ ويمسح ويغسل ويتيمم عن هذا الجزء وإذا فكه يعيد الصلوات من جديد. هذا مشقة عظيمة. لا تأتي الشريعة بمثل هذا العسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ما الذي عليه؟ يتوضأ وهذا العضو يمسحه. لكن فرق بين مسح الإمامة ومسح الجبيرة ومسح الجوربين أو الخفين، أن الجورب يمسح من أعلى والعمامة تمسح على الطريقة المعروفة، أما الجبيرة تمسح كاملة. يعني يمسح الإنسان ما يكفي أن يمسح هكذا الجبيرة، لو كانت اليد فيها جبس يمسح كاملة، يمسح مسحا كاملا على الموضع. إن كانت بقيت كفه ظاهرة لا بد من غسلها، لأن هذا العضو يغسل، وهذا الذي لا يتأتى غسله يمسح عليه، يمسح عليه فقط على الجبيرة، سواء جبس أو كانت خرق أو أي شيء آخر. على كل حال يقول هنا سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها، بعضها مثل هذا، يرون أنه إذا كان في يده جبس يتيمم عن هذا الموضع الذي فيه جبيرة، والصحيح أن الموضع الذي فيه جبيرة يمسح فقط، يمسح فقط، وهو أشد حالا من المسح الخفين. والجبيرة ليس فيها توقيت يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام بلياليها المسافر، بل الجبيرة يمسح عليها إلى أن تزول الحاجة إليه، إذا زالت زال، سواء بقي شهر شهرين ثلاثة أكثر أقل يستمر المسح معه على هذا الحال. طيب يقول رحمه الله تعالى فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع، ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس كذا الولادة وكذا الولادة. يعني لو أن امرأة ولدت ولم يخرج الدم، وهذا نادر، وقد مر بنا يا أخانا اللطف، مر بنا من كلام النووي عند الكلام على الغسل أن هناك شعب من الشعوب أو جهة من جهات الأرض يكثر في نسائهم أنهن يلدن ولا يخرج دم. هذا موجود الآن في المجتمعات هذه، لكن نادر أن تلد المرأة، وقد سئل يعني يحصل السؤال عن هذا، لكن نادر تلد بعض النساء ولا يخرج دم. الحكم تغتسل، لكن ليس عليها إلا ذلك، تغتسل وبعد ذلك تصلي وتصوم إذا أطاقت الصلاة والصيام، وحكمها حكم المرأة الطاهرة. طيب الشاهد النساء لا تقلب، حصل ولا ما حصل؟ لا تقلب أمر طالع والله. طيب إن جميع الحاضرين الذي يعرف الذي كانوا حاضرين يرفع يده. طيب أنا يعني النووي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا يكثر في نساء الأكراد أنهن يلدن ولا يخرج مع الولادة دم، لا يكون مع الولادة دم، لذلك هذه مسألة مهمة عند أن تذكر. وكما مر بنا من قبل أن القراءة في كتب المطولات يستفيد منه الإنسان مثل هذا، تأتي مسائل فيحتاج الإنسان إليها. طيب موجبات الغسل: طهارة من حيض، من نفاس، الجنابة، الجنابة كذلك أيضا ولادة. البعض قد يقرأ كلام كلام أبي شجاع أو كلام الشافعية يقول طيب النفاس والولادة إيش مقصدهم بالولادة؟ الولادة هو التي يخرج بها دم النفاس. هذا الغالب أن المرأة إذا ولدت يخرج معه دم، والغالب أنه يستمر 40، لكن من النساء من تلد ولا يخرج الدم، هذا من جهة. يلحق بهذا في العصر الحاضر العمليات القيصرية، فإن المرأة لا يخرج منها دم، حيث إن الطفل يخرج من جانب بطنها. طيب ولماذا سميت القيصرية قيصرية؟ العملية القيصرية يعني لما ولد ولا ولد، قالوا يعني العملية القيصرية منسوبة إلى قيصر، قيصر الروم، أنه خرج من بطن أمه هكذا، أن أمه ماتت أو حصل لها شيء فشق بطنها وخر، فنسبت بعد ذلك العملية القيصرية إلى فرج إذا أخرج الطفل هكذا، يعني من جانب البطن. طيب على كل حال يقول يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع، ويجوز عن الحدث الأكبر. يعني لو أن الإنسان أجنب وليس هناك ماء وهو على جنابه يتيمم. امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء تتيمم. امرأة طهرت من النفاس وليس عندها ماء تتيمم. رجل أحدث ولا ماء يتيمم. كم يتيمم إلى أن يجد الماء؟ إذا وجد الماء بطل التيمم. للحديث الذي عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وللحديث الذي في الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في قصة المزادة، لما ذهب علي رضي الله عنه والمقداد يأتون بالماء فوجدوا امرأة مشركة ومعها مزادة وجاءوا بها، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ورجل معتزل هم في سفر، فقال له: ما لك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، مع أنه جنب، مع أنه جنب. فالتيمم يكون الحدث الأكبر والأصغر، سواء أيضا لصلاة الفرض أو النفل، للفرض أو النفل أو الجنازة أو الجمعة أو الجماعة أو العيد أو الاستسقاء أو أي صلاة كان. إذا لم يوجد الماء وتعذر استعمال الماء فإنه يتيمم. وهل التيمم مبيح أم رافع؟ هل يرفع الحدث أم أنه يبيح لك تلك الصلاة فقط؟ حتى أن بعض أهل العلم يقولون يصلي الفرض بدون نوافل، وإن صلى ذلك الفرض، بعضهم يقول يصلي ذلك الفرض برواتبه القبلية والبعدية، ولو بقي على طهارة التيمم إلى الفرض الثاني، مثلا تيمم للظهر وجاء وقت العصر على تلك الطهارة، ما يصلي العصر. لماذا؟ قالوا: لأن التيمم مبيح فقط وليس برافع. ومن أهل العلم من يرى كالصنعاني، يرى أن التيمم رافع ما لم يوجد الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: وهو ومن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس، وكذا الولادة إذا قلنا توجب الغسل، لأن هناك خلاف في مذهب الشافعي كما مر بنا. قال: ولا خلاف في هذا عندنا، ولا يجوز في إزالة النجاسة. ولا يجوز يعني ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على التيمم، يعني لا يتيمم إزالة النجاسة. كيف؟ يعني رجل أو امرأة على بدنه نجاسة، في رجله، في ثيابه، هل يتيمم لرفع النجاسة؟ الجواب لا، التيمم رفع الحدث ليس لإزالة النجاسة. النجاسة يزيلها. طيب ما فيش ماء، الماء غير موجود والنجاسة تزال بالماء، كيف يعمل؟ يحاول أن يزيلها بأي شيء من الأشجار، وبعض الفقهاء يقول ولو يضع عليها ترابا يزيل عينها بأي شيء ويصلي، ويصلي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، يقول أبو شجاع رحمه الله تعالى: شرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، يعني وجود العذر بسفر أو مرض، يعني العذر الذي أباح له أن يتيمم، وهو السفر، والغالب مع السفر ألا يجد الماء لا سيما في الزمن الأول. ولذلك اختلف الفقهاء خلافا كثيرا في من لا يجد الماء في الحضر، قالوا يجب عليه أن يبحث، وكذلك أيضا كم يبقى يبحث في السفر. قالوا: أما إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء إلى أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة فحينئذ يتيمم، وإن كان غريبا على تلك البلدة لا بد أن يبحث يمينا وشمالا ومن الأمام من جهة الخلف، أن يدور يبحث كذا كذا مسافة أمامه وخلفه وهكذا وهكذا، ما وجد الماء. طيب، قال: وإذا جاءت الصلاة الأخرى؟ هو الآن بحث ساعة أو ساعتين ويبحث هكذا وهكذا وهكذا وهكذا للظهر، لم يجد الماء، خاف خروج الوقت، تيمم، دخل وقت العصر، قالنا لا نصلي ما في ماء. قالوا: تبحث من جديد، طيب قد بحثت، قال يمكن أنبع الله ماء في مكانك. طيب مثل هذا الشرع ما يعلق على مثل هذا. قالوا أو يمكن يرى عابر سبيل، يمكن أن يرى إنسانا. على كل حال الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل يتيمم الإنسان أول الوقت وإن وجد الماء في أثناء الوقت قبل خروجه، أم لا يتيمم إلا قبل خروج الوقت لأنه حينئذ تعذر على استعمال الماء؟ فيأتي كلام على هذا. الشاهد أنهم لما ذكروا السفر لا سيما في الزمن الأول الطرق والفيافي والقصار الغالب ألا ماء، فيحتاج إلى التيمم، فيحتاج إلى التيمم. بخلاف الحضر سيجد الماء، من لم يجد الماء في بيته سيجده في بيت غيره، سيجده في المسجد. ما يعدم الناس في القرى والمدن الماء، لأن الماء عنصر أساسي وهم الحياة، سيبحث عن الماء ولو بالقيمة ولو يشتريه. إلا أن الفقهاء قالوا إذا لم يجد الماء إلا بثمن أكثر من ثمن المثل جاز له التيمم ولم يجد، جاز ولم يجد. أما إذا لم يجد الماء يجب التيمم. يعني الآن لو كان الماء موجود لكن بأكثر من قيمة المثل، على سبيل المثال تكون علبة الشملان بمئة ريال مثلا، لكن ما وجدها إلا بمئتين، قالوا الآن هذا أكثر من قيمة المثل، عنده فلوس يمكن يشتري الماء، قالوا لا يجب عليه، إن اشتريت فالحمد لله، إن لم تشتري تيمم لأنه مبذول بأكثر من ثمن المثل. والصحيح أنه إذا كان قادرا على الشراء لا بد أن يشتري، وحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، وهذا واجب للماء وإن كان بأكثر من قيمة المثل. إلا إذا كان ما يجد المال وصاحب الماء لا يبذله إلا بالمال، حينئذ يتيمم. ولا تصور أن تأتي إلى إنسان عنده بئر ولا عنده ماء تقول له أريد ماء الوضوء صلي، أو أشتري منك بقيمة المثل، قال لا، طيب سأصلي بالتيمم، يقول لك صلي بالتيمم، ما يتصور حتى لو كان ما يصلي هو، ربما يعني لا يصل الحد إلى أن يمنع الإنسان من الماء. لكن الفقهاء يفرعون على ما لو وجد مثل هذا، قال وجود العذر بسفر أو مرض، المرض السفر معه لم يجد الماء، والمرض معه يتعذر استعمال الماء، معه يتعذر استعمال الماء. طيب لو قال قائل متى يجوز للإنسان أن يتيمم مع وجود الماء؟ الجواب عند تعذر الوصول إليه وعند تعذر استعماله. كيف تعذر الوصول إليه؟ موجود الآن، متى يجوز للإنسان أن يتيمم مع وجود الماء؟ قالوا في صورتين، عند تعذر الوصول إليه وعند تعذر استعماله لمرض ونحوه. الماء يراه بعينه، الضرر مسألة ثانية، يعني يكون فيه البئر غائر، ما عندك ماء، لا عندك دلو ولا عندك رشاء، ما عندك حبل ولا دلو، ترى الماء بعينك لكن ما تستطيع الوصول إليه، ما تستطيع الوصول إليه، فحينئذ قالوا يتيمم، تعذر الوصول إلى الماء أو تعذر استعمال الماء، فيتيمم والماء موجود، والمريض يقرر هذا الطبيب، إذا قرر أن هذا لا ينصحه بترك استعمال الماء فحينئذ يتيمم. لكن إذا كان الطبيب قال لا تستعمل الماء في الرأس فقط، الوجه والرأس، فما العمل؟ الشافعية يقولون يتوضأ لبقية الأعضاء ويتيمم عن رأس. لو نصحه الطبيب أن لا يستعمل الماء ليديه أو إحداهما أو رجليه أو إحداهما، قالوا يتوضأ لبقية الأعضاء ويتيمم لهذا العضو كما سيأتي. إذن قال شرائط التيمم خمسة أشياء، الأول وجود العذر بسفر، يعني الغالب أنه عند السفر لا يوجد، يكون فاقدا للماء. قال أو مرض، الحمد لله المرض معه يتعذر استعمال الماء. قال ودخول الوقت وطلب الماء. دخول الوقت لأنهم يرون أنه إذا دخل الوقت هل تتيمم قبل دخول الوقت؟ لا يجب عليك، يعني في الضحى تتيمم انتظارا للظهر؟ قالوا لا، إنما تتيمم إذا دخل الوقت، أما قبل دخول الوقت فلا. وبعضهم يقول لا تتيمم إلا إذا خشيت خروج الوقت ولم تجد الماء، أما إذا دخل الوقت أذن للظهر ما تجد الماء، قالوا ابحث عن الماء. طيب تفوت الجماعة؟ قالوا ولا تفوت الجماعة، ابحث عن الماء، لا بد أن تبحث عن الماء إلى أن يغلب على ظنك أنك إذا بقيت تطلب الماء خرج الوقت، فحينئذ تيمم. بعض الناس اليوم لو ما وجد الماء في البيت، في بيته وهو موجود في المسجد أو موجود عند جالس يتيمم، لا يتيمم إذا لم يجد الماء، لا بد أن يبحث عن الماء، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء. قال دخول وقت الصلاة وطلب الماء، يعني البحث عن الماء، لا بد أن يطلب الماء ويبحث عن الماء، إلا أن يكون في بلد معروف أنه حصل جفاف، الماء غير موجود، أو أن هناك ماء لكنه قليل لا يكفي إلا للطعام والشراب، لصناعة الطعام والشراب، فما يقدم؟ قالوا حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق العباد مبنية على المشاحة، وإن لم يستعمل الماء للطعام والشراب فهل فحينئذ يبقي الماء للطعام والشراب ويتيمم إذا أجنب، يتيمم إذا انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه. على أن من العلماء من يقول إذا كان بينك وبين الماء ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام، لا يجوز لك أن تقرب امرأتك. هذا مذهب الإمام مالك وغيره، يقول إذا كان بينك وبين الماء ثلاثة أيام لا تقرب امرأتك، لأنك اصبر حتى تجد الماء، لا تجد، بخلاف ما إذا انتقض الوضوء. والقول الصحيح سيأتي من كلام النووي رحمه الله أن هذا كلام لا دليل عليه، غاية ما فيه لم تجد ماء، سواء أنت امرأته ولا انتقض وضوءه، إذا لم يجد ماء في الحضر أو في السفر فيتيمم. أما أن يبقى يعتزل امرأته يوما أو يومين أو ثلاثة أيام لا دليل على هذا، والشريعة لا تأتي مثل هذا التشديد. طيب قال وطلب الماء، يطلب الماء أو يغلب على ظنه، قالوا لا بد أن يبحث عن الماء. سيأتي الشافعية بالذات يشددون في هذا الباب، كم يبحث عن الماء يمنة ويسرة. قال وتعذر استعماله، يعني قد يكون الماء موجود لكن يتعذر استعماله بسبب مرض ونحو. قال وإعوازه بعد الطلب، يعني الآن الطلب شرط ثم أعوز بعد الطلب، يعني بحث فلم تجد، تعد ولم تجد الماء، تعبت فلم تجد الماء فيتيمم. قال وإعوازه بعد الطلب. قال والتراب الطاهر له غبار، عند الشافعية لابد يكون له غبار، قالوا لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب يكون التراب أحيانا مبلولا، يكون التراب أو جامد ليس له غبار، المهم يأتي الكلام على هذا. قال فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. طيب هذا الكلام على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل لبعض ما ذكر في هذا الموضع، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف عن الشيرازي في المهذب ولا يجوز التيمم المكتوبة إلا بعد دخول وقتها، هذا أحد الشروط الذي ذكره أبو شجاع، قال بعد دخول الوقت، قال لأنه قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم، قبل دخول الوقت أنت غير مطالب بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمم، أنت الآن قمت إلى الصلاة بعد دخول الوقت. قال لأنه قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم كما لو تيمم مع وجود الماء، يعني يقول التيمم قبل دخول الوقت مثل التيمم مع وجود الماء، بمعنى أن وجوده وعدم وجوده سواء، فإذا حضر وقت الصلاة يعيد التيمم. قال كما لو تيمم مع وجود الماء، فإن تيمم قبل دخول الوقت لفائتة فلم يصلها حتى دخل الوقت ففيه وجهان، إلى آخر كلامه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شروط صحة التيمم أربعة، أحدها كون المتيمم أهلا للطهارة، من هو الذي يكون أهلا للطهارة؟ العاقل البالغ. العاقل البالغ. طيب والمميز هو أهل للطهارة أم لا؟ آخر يعني هو بالغ، بالغ بس. أيوة الله ما لك عندي شيء بلوغ. إيش هو البلوغ؟ ما هو البلوغ؟ طبعا أنت هذا كبير صح؟ يعني مثل من؟ عبد الجبار. يعني عبد الجبار عبد الجبار. يعني صغير يعني يقول البالغ من غير ما عم يجبر أبو كبير. الله عشانه اختفى. طيب قال أحدها كون المتيمم أهلا للطهارة وقد سبق بيانه في باب نية الوضوء. الثاني كون التراب مطلقا وقد سبق بيانه. الثالث أن يكون المتيمم معذورا بفقد الماء أو العجز عن استعماله وسيأتي بيانه في الفصول بعده. الرابع أن يكون التيمم بعد دخول الوقت. أو واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها. يقول اتفقت نصوص الإمام الشافعي والأصحاب يعني من علماء الشافعية على أن التيمم المكتوبة فريضة لا يصح إلا بعد دخول وقتها. قال أصحابنا سواء كان التيمم للعجز عن استعمال الماء بسبب عدمه أو لمرض أو جراحة وغير ذلك. ولو أخذ التراب على يديه قبل الوقت ومسح بهما وجهه في الوقت لم يصح، بل يشترط الأخذ في الوقت كما يشترط المسح فيه لأنه أحد أركان التيمم فأشبه المسح، صرح به البغوي وغيره. وقال أصحابنا فلو خالف وتيمم لفريضة قبل وقتها لم يصح لها بلا خلاف. أيضا يذكرون مسألة وتجد أن بعض العامة أن يبني عليها. بعض طلاب العلم قد يستغرب، يعني يكون مريض في المستشفى جاءوا له بطبق صحن أو كيس فيه تراب تيمم منه للظهر، جاء وقت العصر قالوا تيمم، قال خلاص هذا التراب مستعمل، هذا التراب ثاني. هي مبنية عندهم على مثل هذه المسائل في هل استعمل أو لم يستعمل. الصحيح أنه لا بأس تيمم به مرتين ثلاث، تعطى كيس تراب فيه ولو قدر مد من التراب، ثم كلما جاء وقت الصلاة يمن، ما يحتاج إلى تجديد وإلى تغيير لهذا التراب. يعني بعضهم يعني يجوا على بجهنة، البعض ربما يعني يكون على هذا الحال يحتاج إلى بيان وإيضاح. أحيانا أن تجلس معه في المستشفى يقول لك من أنت عني مثلك مثل إيش عني، فمن قال لك هذا الكلام لا تصدق. ربما يزيد يعني ربما طالب علم وهو يعني يقول لا تصدقهم طالب الحق عليك انتبه، فهذا يعني متشددين فالدين يصف. فإذا خلص أخرج من المستشفى حتى بعد شهر صلي. مثل بعض النساء تعتقد أنها إذا خرجت من بيتها أو بيت زوجها ما تصلي إلى أن ترجع، تقول لك صلاة بغير بلدي لا لي ولا لولدي. طيب يعني هذا آية حديث يعني قول عالم ولا كلام، صلاة بغير بلدي لا لي ولا لولدي، فمن أين هذا الكلام؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسافر بنسائه ويصلي ويصلين، والنساء كذلك في الحج والعمرة في زمن رسول الله وغير زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. والمكلف مطالب بالصلاة أينما كان أينما كان. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي، رجل أو امرأة إذا في بيته في خارج بيته في الطريق في السفر فيصلي. طيب على كل حال بعض العامة على هذا إذا عمل عملية وغيرها، وبعضهم أما لو خرج منه شيء أو كان عنده قسطرة أو كان يتبرز على نفسه يرى هذا أبعد وأبعد. لو كان عنده حفاظة، بعضهم من الكبار ومريض يكون عنده مرض ويلبس نوع من الممرضين حفاظات ويقضي حاجة داخلها ما يستطيع، يعني ما يتحكم بنفسه، يقول لك وش عليه صلاة، كيف صلي الميسة موجودة إلى جنان، صلي الميسة موجودة. فطيب يعني تترك الصلاة، صلي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي على حالك. بعضهم ما تطيب نفسه أن يصليه على هذا، يحتاج إلى إيضاح وبيان، يحتاج إلى تعليم وإيضاح وبيان. وبعضهم لو كلمته وهو ما يعرفك أنك طالب علم ما يلتفت إلى كلامك أبدا. مثل الحج، في الحج أحيانا تأتي تجد بعض الناس على المروة وهو قصر يأخذ شعرتين وقصر، يا حاج النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا وكذا في الحلق، وقال والتقصير أن يأخذ من جميع شعره أو يحلق جميع شعره. فما يلتفت إليك، ما يلتفت إليك، ويرى بالذات الذين يعني يسيرون على مذهب معين في الشافعية، الشافعية يرون أنه يجزئ أن تقصر ولو بعض الشعر. إذا كان بالمسح الذي هو الصلاة يرون أنه يجوز لك أن تمسح من شعر متوسط شعر الآدمي، متوسط شعر رأس الآدمي المتوسط 50,000 شعرة، فيرى الشافعية أنه يجوز لك أن تمسح بعض شعره، يعني ربع واحد من 50,000 ويجزئ. كذلك أيضا يرى الشافعية وغيرهم أنه يجوز أن يقتصر على البعض. المسألة مسألة دليل، ليست مسألة مذهب. أين كانت الأدلة قبل أن يولد الإمام الشافعي؟ وكيف كان الناس قبل أن يولد الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك؟ الناس أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإسلام دين بلا مذاهب، المذاهب حدثت بعد ذلك. طيب كيف كان الناس قبل ذلك؟ نحن نعبد الله بالأدلة، إن وجدنا الدليل في مذهب الشافعي أخذناه، إن وجدناه في مذهب غير الشافعي أخذناه. وليس الفقيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن يلزم الناس بمذهبه، ليس الفقيه أن يلزم الناس بمذهبه، فما رآه قال لهم لابد أن تأخذوا به. علمت شيئا وفاتت وغابت عنك أشياء. أما مسألة الدم لا يبعي دم، يعني في الحج أمر صحيح، غاية ما فيه أنه ترك الأولى والأخرى. بعضهم يأتي من بلده وعلماء بلده قد علموه ولقنوه يرى أنه لا أعلم، وربما أيضا زادوا لقنوه أنك ستصل إلى بلد الناس فيها أهل تشدد عندهم دين جديد وغير ذلك، ما يقبل، هو معذور. والمقلد مذهبه يعني دليله دليل من قلده، دليل المقلد دليل المجتهد الذي قلده، وعام ما يتأتى له الاجتهاد هو. فلكن يجب عليه أن يقلد الأعلم والأقصى ممن يعلم. تكلم بعضهم يقول شغلي، انت شايف الكاميرا في العرب هي تعمل ايه؟ هي بتصور ولا لا؟ خلاص طيب على كل حال بيان بقص وزيادة. طيب هذا الأستاذ لماذا جئتم به؟ أستاذ ليش؟ مثلا يعني مر بنا في الدرس الماضي في الكلام على المسح الخفين أن من كان مقيما وابتدأ المسح ثم سافر فيكمل المسح مقيم، ومن كان مسافرا وبدأ المسح في السفر ثم أقام أيضا يكمل المسح مقيم. يعني مذهب الشافعي وكثير من أهل العلم على أن من كان مقيما وبدأ المسح على الكفين ثم سافر يكمل مسح مقيم لا مسح مسافر، والعكس لو كان مسافرا وبدأ المسح وهو في السفر ثم أقام يكمل أيضا مسح مقيم لا مسافر. طيب أين كلام الشيخ العثيمين في الصفحة هذه؟ ومن مسح ثم سفر. قال قوله ومن مسح في سفر ثم أقام، قال من قال الشيخ العثيمين من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإن انتهت خلع. مثاله مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد فإنه يتم مسح مقيم، لأن المسح 3 أيام لمن كان مسافرا والآن قطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فكذا لا يجوز له أن يتم مسح مسافر. فإن كان مضى على مسح يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يخلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم وبقي له ليلة. قوله أو عكس أي مسح في إقامة ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا ثم مسح له. طيب الآن كلام الشيخ العثيمين من هذا الذي ذكرت لكم أمس، قلت لكم أنا أذكر أنه في الشرح الممتع على مثل الكلام منه. هذا هو الأمر، يعني في الفتاوى غير هذا. طيب قال وسئل حفظه الله تعالى، يعني كتاب كتب أيام حياة الشيخ رحمه الله، قال إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟ قال فأجاب قائلا إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون 3 أيام. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم. وسئل أيضا إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام، فقال إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على الراجح إن كان بقي مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء. الصحيح ما قرره الشرح الممتع أنه إذا مسح وهو مقيم ثم سافر أنه يتم مسح مقيم، وإذا كان مسافرا ثم أقام كذلك مسح مقيم. يمن بكف واحد وينفخ عليها ويمسح على وجهه، يمسح على وجهه. طيب كيف هي صفة المسح على الخفين يا خليل عند الشافعي؟ كيف يفعل؟ علمني عمليا. هذا الشافعي هذا كم من كيف؟ ليش تبدأ من فوق؟ ليش وضعت يد الساق تحت؟ كيف؟ الشافعي هكذا تحصل واحد منهم. هذا أنا ما أتكلم عن المشروع، المشروع يمسح على على على على القدم يخشى، لكن مذهب الشافعية كيف؟ يعني ذكر الشيرازي صفة معينة وقالوا إن هذا الأثر وهي أصعب ولا عليها دليل. علمني عمليا مع سنتين يوري. كيف هذا الراجح بس، لكن كيف مذهب الشافعية؟ ترفع الجبة كذا حليفة فالمجزوع عني على النبي. يعني يقولون إذا كانت القدم اليمنى يضع اليد اليمنى على أطراف الأصابع واليسرى على القدم ثم هكذا، يعني اليمنى يأتي بها من فوق واليسرى يذهب بها من خلف، فيعني هذا المس عندهم. وباليسرى عدا أطراف، لأن اليمنى على القدم اليسرى والرجل يعني واليسرى تحت، يعني إن كانت اليمنى فعند الشافعية كيفية المسح فهكذا، هذا اليمنى هكذا يعني العكس، وإن كانت اليسرى أصعب منها لأنه اليمنى هكذا واليسرى منها، فيعني صعب هذا. لا ليس عليها دليل، لا، لأنه قالوا اليسرى تكون لمحل القدر من تحت واليمنى من فوق، وهذا كلام الشيرازي، والنووي ذكر أنهم قالوا هذا استحسان وأن هذا الأيسر والأرفق، لأن الشافعية يرون مسح الأعلى والأسفل، وليس على هذا دليل. الحديث الوارد في ذلك لا يصح، وإنه يمسح على الأعلى، على أن الشافعية صعبوها وسهلوها من ذيقة ويمسح بأصبع، يمسح قدمه هذا وأيضا، ولا عندهم يأخذ القلم وضعه في الماء ومسح على قليل، عندهم يجزي ولا لا؟ خشبة، منديل، خرقة، عندهم كل هذا يجزي عند الشافعية. طيب إلى هنا.